الحكم الوضعي ما هو الحكم القوانين الوضعية؟ فانتبهوا، الحكم الوضعي أي أن الله وضع أشياء ونصبها علامة على إثبات حكم أو نفيه أو صحته أو فساده أو كونه رخصة أو عزيمة، وعليه فالحكم يوجد ويكون صحيحا بوجود سببه وتوفر شرطه وانتفاء مانعه، وينتفي أو يكون فاسدا بانتفاء سببه أو تخلف شرطه أو وجود مانعه. قد يكون في بعض الأحوال رخصة وفي بعضها عزيمة بحسب ما يضعه الشرع من أحكام من الأحوال المختلفة. باختصار ماذا نقول؟ باختصار لما تقدم نقول الوضعية في اللغة من مادة وضع، والوضع ضد الرفع، وفي الاصطلاح العلامة أو الأمارة الشرعية الذي يثبت عندها الحكم أو ينتفي. قول العلامة والأمارة الشرعية ذلك الشرط والسبب والمانع، وإذا وصفناها بالشرعية يخرج عنها العلامات غير الشرعية الذي يثبت عندها الحكم أو ينتفي. يعني أن الحكم الوضعي لا يثبت حكما وإنما يثبت متى يثبت الحكم ومتى ينتفي. قد يسأل الشخص فيقال لما سمي بالحكم الوضعي؟ قالوا لأنه ربط بين شيئين بالسببية أو الشرطية أو المانعية بوضع الشرع. باختصار يعني أن الشارع أو الشرع جعل شيئا سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه. سؤال، إذ قد عرفنا الخطاب الوضعي أو الحكم الوضعي، فما الفرق بينه وبين خطاب التكليف؟ ذكر السنقيطي رحمه الله في المذكرة فقال أن خطاب الوضع علامته كما تقدم، أي أنه إما أن لا يكون في قدرة المكلف أصلا كزوال الشمس والنقاء من الحيض، هذه ليس في قدرة الإنسان، تأتيه والنقاء من الحيض يكون مانعا من الصلاة، هذا ليس تحت قدرة المكلف، وقد يكون تحت قدرته ولا يؤمر به. مثاله النصاب للزكاة والاستطاعة للحج وعدم السفر للصوم مزيد توضيح. مرور العام طبعا الزكاة حكم تكليفي وهو واجب، لأن خطاب صح أسات. قلنا مثالا الزكاة حكم تكليفي وهو واجب، ومرور العام على نصاب الزكاة شرط رخصة وعزيمة. صح أسات. هذه كلها من الاحكام الوضعيه. مرور العام على نصاب الزكاه يعتبر شرط، يعتبر شرط في ايجاب، شرطا في ايجاب الزكاه وهو الوجوب. والسؤال ان لم يتحقق هذا الشرط في نصاب الزكاه ماذا يكون؟ يسقط الوجوب، يسقط الوجوب. هذا الشرط كما ترون من احكام الوضع. مثال آخر، صلاة الظهر فرض. نعم، صلاة الظهر فرض وهو حكم، أجيبوني، تكليفي أو وضعي؟ صلاة الظهر فرض وهو حكم، أكمل الفراغ، تكليفي أو وضعي؟ تكليفي. نعم صحيح، هذا هو الجواب، انه تكليفي لانه متعلق بماذا؟ لانه متعلق بكذا مباشرة، بفراغ مباشرة. لان الحكم التكليفي متعلق بما، ما هو الفراغ هنا؟ متعلق ب بماذا؟ متعلق بفعل المكلف مباشرة. نعم. وخطاب الوضع متعلق بفراغ، بفراغ بماذا؟ خطاب الوضع متعلق بماذا؟ بماذا؟ خطاب الوضع اللامة. لا، بماذا؟ الظاهر انه متعلق بعدم المتابعة، هكذا متعلق، تابع معي، متعلق بخطاب التكليف. اذا تعلقه بفعل الانسان بطريق، اكمل، اذا تعلقه، نعم، بفعل الانسان بطريق، أكمل الفراغ، ماذا؟ نعم أحسنت يا أبا عمر، بطريق غير مباشر. وقد ضربنا لكم مثال الزكاة، نعم، حكم تكليفي وهو واجب، ومرور العام على نصاب الزكاة شرط في إيجاب الزكاة، إلى آخر ما ذكرنا. مثال آخر، انظر في العبارة التي سأذكرها، صحيحة هي أم خطأ؟ وصحح. صلاة الظهر فرض وهو حكم وضعي. صلاة الظهر فرض وهو حكم وضعي. نعم، يقول أنس نعم صح. أبو عمر يقول لا، هو حكم تكليفي، وهكذا الزاهد ومن بعده يقول لا لا تكليفي. نعم نعم يا أبا يا أنس، حكم تكليفي، حكم تكليفي، نعم ليس وضعيا، لأنه متعلق بفعل الإنسان. هذه القاعدة، يتعلق بفعل الإنسان ما كان فيه الفرض والركن والشرط، الفرض أو ركن، واجب، مندوب، مكروه، محرم، مباح، هذا متعلق بفعل الإنسان، حكم تكليفي كلفه الله، متعلق بفعل مباشرة. حكم الوضعي لا، سبب، شرط، مانع، صحة، فساد، والآخرين اختلفوا فيهما، يلحق بالتكليف أم بالوضع سبب الشرط. بعضهم اعتبرها من الحكم التكليفي، الصحة والبطلان قالوا حكم تكليفي، والبعض اعتبرها من الحكم الوضعي، والأقرب أنها من الحكم الوضعي لأنها وصف للحكم التكليفي وليس نوعا من أنواعه الخمسة، وصف للحكم التكليفي وليس من أنواع الخمسة الواجب والندب إلى آخره. على كل، هذا مثال ثاني، صلاة الظهر فرض وهو حكم تكليفي. إذا زالت الشمس عن كبد السماء ماذا يكون؟ زالت الشمس عن كبد السماء فماذا يكون؟ نعم، ماذا يكون؟ زالت الشمس عن كبد السماء، يكون عصر، يقول عن كبد السماء يكون عصر، يا هذا يكون ظهرا. نعم أحسن أنس، يكون ظهرا لا يكون عصرا. نعم يكون ظهرا، هذا حكم تكليفي صح ولا خطأ؟ هذا حكم تكليفي صح ولا خطأ؟ وجود حكم تكليفي صح، صح لا مو صح، لا ليس صحا، بل الصح من قال وضعي، وضعي، نعم وضعي. إذن باختصار الأحكام الوضعية أحكام للأحكام التكليفية تكسبها أوصافا معينة، وعلى الأحكام الوضعية يتوقف تحقق الأحكام التكليفية، وعليها أيضا يتوقف إكمالها، كما في مثال الزكاة وصلاة الظهر. إذا نودي للصلاة، أعطينا مثال، أعطينا مثال الزكاة ومثال صلاة الظهر، ما لكم يا أخانا، ونعطي أيضا أمثلة. وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالعلامة التي وضعها الشرع هي النداء، وهذه العلامة إذا جاءت يثبت عندها حكم، ما هو؟ وجوب السعي إلى الصلاة لمن لم يسمع من قبل، وكذا بقية أوقات الصلاة. الزكاة حكم تكليفي وهو واجب، مرور العام على نصاب الزكاة شرط في إيجاب الزكاة وهو الوجوب. إن لم يتحقق هذا الشرط في نصاب الزكاة ماذا يحصل الحكم الوجوب؟ فقط. فلما تحقق الشرط تحقق الحكم التكليفي، ولما لم يتحقق لم يتحقق. نقول هو العلامة أو الأمارة الشرعية التي يثبت عندها الحكم أو ينتفي، أو قلنا ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه أو كونه صحيحا أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة. هذا نعم. وهنا بارك الله فيكم نقول إذ قد فهمنا تعريف الأحكام الوضعية، فنقول والفرق بين الخطاب التكليفي وخطاب الوضع، نقول ما هي أقسام خطاب الوضع. ذكر الشنقيطي رحمه الله أقسام خطاب الوضع فذكر أنها ستة أقسام. قال القسم الأول ما يظهر به الحكم وهو نوعان، العلل والأسباب. قسم هذا القسمان الأول والثاني. قسم الثالث الشروط. قسم الرابع الموانع. قسم الخامس الصحة. قسم السادس الفساد. ثم ينجر الكلام بعد ذلك إلى الرخصة والعزيمة والقضاء والأداء والإعادة. هذا بارك الله فيكم درسنا اليوم، درسنا اليوم هذا التقسيم. نقول بارك الله فيكم أن أقسام خطاب الوضع ستة. قسم الأول ما طبعا القسم الأول ما يظهر به الحكم، ما يظهر به الحكم وهو نوعان، العلل. القسم الثاني الأسباب. قسم الثالث الشروط. قسم الرابع الموانع. قسم الخامس الصحة. قسم السادس الفساد. خلاص يا أبا زيد، خلاص لا أحد يكلمني حتى أنهي ما أنا فيه. الموانع، الصحة، الفساد، ثم بعد ذلك نتمم إلى الرخصة والعزيمة اللي ألحقت بالوضع. من الأصل بعضهم عدها ثلاث، وبعضهم قال لا خمسة، السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان والفساد، هذا واحد كله. وبعضهم قال لا هي أربعة، فذكر السبب والشرط والمانع وزاد رابعا الصحة والبطلان والفساد، هذه واحدة. وبعضهم جعلها 5 فزاد الرخصة والعزيمة، لأن الفقهاء كما ذكرنا اختلفوا في النوعين الأخيرين اللي هما الصحة والبطلان والفساد، هذا واحد، والرخصة والعزيمة. بعضهم اعتبرها من التكليفي والبعض اعتبرها من الحكم الوضعي، والأقرب قلنا والصواب أنها من الحكم الوضعي لأنها وصف للحكم التكليفي وليست نوعا من أنواعه الخمسة، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فعندما نقول مثلا إن هذا العقد صحيح أو باطل أو فاسد يكون وصفا للحكم التكليفي وليس حكما تكليفيا، لأن الحكم التكليفي للعقد قد يكون واجبا أو يكون حراما أو مندوبا أو غير ذلك. كذلك عندما نصف الحكم بكون رخصة أو عزيمة يكون هذا الوصف غير الحكم التكليفي وهو الوجوب الندب إلى آخره. فصوم رمضان واجب وهو أيضا عزيمة، فكون الوصف فكان الوصف بالرخصة والعزيمة وصفا للحكم التكليفي وليس وصفا شرعيا لفعل الإنسان. الحكم التكليفي متعلق بفعل الإنسان، وهذا يتعلق بفعل الإنسان الوضعي بطريق غير مباشر، وتعلقه بالخطاب التكليفي كما سبق بيانه. الصحيح فيها كما قلنا من احكام من انواع الحكم الوضعي. اي قسم ثاني لم اذكره؟ لا، هي هكذا القسم الاول ما يظهر به الحكم هو نوعان، العلل والاسباب، لكن الاسباب جعلوها هي قسم ثاني. القسم الثاني الاسباب، الثالث الشروط، الرابع الموانع، الخامس الصحة، السادس الفساد، ثم الرخص. الشيخ قال ما يظهر به الحكم وهو نوعان، العلل والاسباب، هذا ما سيكون تفصيل كلامي ان شاء الله تعالى في الدرس القادم بمشيئة الله. خلصنا كده؟ سؤال ما هو الحكم الوضعي؟ نعم تكليفي ومقول وضعه الشارع متعدد، لا ما احنا في لغة عربية لازم المتعدد فصلتك فرق، لا فرق الآخر غير الفعل، قلنا فعلا وترك خيار، لا ما هو خيار، خيار تقفص هنا منه تقفص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة إخوتي، يعني نكتفي من الدرس بهذا لنرفعه بارك الله فيكم، لأنه لا يستطيع الرفع أثناء التشغيل، وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله يا أخي الحبيب، إن شاء الله. معذرة أخي وليد، والله يعني تعلم بارك الله فيك أنه يعني ممنوع من قوانين الغرفة أن يضع أحد رابط، أي رابط مهما كان، على أنا رأيت الرابط وجزاك الله خيرا، ولكن كان ينبغي عليك جزاك الله خيرا أن يعني تعتذر أو تستأذن من أحد إخوانك الموجودين ليضع لك الرابط. إن شاء الله يعني سنضع الرابط في المقدمة إن شاء الله. والله يعني الشيخ لا يوجد الآن، الشيخ مش موجود أخي الحبيب، لو كان الشيخ موجود كان وضعه بنفسه.